الإصحاح السادس من سفر باروخ النبي. هو الحقيقة مش باروخ هو اللي تنبأ بهذا الكلام، ولكن الإصحاح السادس ده عبارة عن رسالة كتبها أرميا النبي أو ملها أرميا النبي على باروخ الكاتب، وباروخ كتبها نقلا عن فم أرميا. الرسالة دي كانت للناس اللي هم اخذوا مسبيين الى بابل، وفيها بيحذرهم من عبادة الاصنام كتقليد او ان هم يقلدوا الناس اللي هيعيشوا في وسطيهم. ملفت للنظر في تاريخ شعب اسرائيل حدثين مهمين جدا. الشعب المختار اللي ربنا اختاره في وقتين صعبين جدا مروا بيهم. أول وقت صعب مروا بيه كان عبارة عن 400 سنة لما استعبدوا في أرض مصر تحت عبودية فرعون، والموقف الثاني مدة 70 سنة اللي فيهم سبيوا إلى بابل. الاثنين بيمثلوا اللي بتعملوا الخطية في حياة الإنسان، لكن في فرق كبير قوي ما بين العبودية اللي كانوا عايشينها في أرض مصر وما بين العبودية اللي عاشوها في بابل. كان في فرق بين العبوديتين. عبودية مصر كانت عبارة عن سخرة، عن ذل، عن ضرب، عن موت، عن شغل، عن تعب، عن عناء، عن موت، لان كان كل ابن يتولد كانوا يرموه في النهر. فعبودية مصر كان فيها نوع من الالم والسخرة والمعاناة، لكن عبودية بابل ما كانتش كده. اهل بابل لما سابوا بني اسرائيل هناك ما استعبدوهمش بعنف ومرروا حياتهم زي ما المصريين عملوا فيهم، بل بالعكس كانت خطة البابليين خطة تختلف تماما عن خطة المصريين. فرعون قال كل من ذلهم كل من سيطر عليهم، بينما في بابل ما كانتش الفكرة كده خالص. قالوا بالعكس احنا في بابل عايزينهم يتمتعوا، يفرحوا، يشبعوا، ياكلوا، عشان يحبوا السكنة في بابل. وكان عادة البابليين ان في خطتهم لما يسبوا شعب او ينتصروا على شعب يخلوه يسيب ارضه وينقلوه عندهم في بابل، ويحاولوا يتنسوا الهوية بتاعته، ينسوه اصله. ازاي؟ مش بالسخرة ولا بالعنف، لكن بان يدوهم فرصة ان هم يتملكوا اراضي ويزرعوا ويمتلكوا كروم ويتجروا ويغتنوا وياكلوا ويشربوا ويرقصوا وينبسطوا، بحيث ان هم يندمجوا بفرح في الحياة الايه الجديدة وينسوا حياتهم الاولى. وكانت بابل من اعظم البلاد اللي مشهورة بالقوة، لانها كانت مدينة حصينة جدا محصنة بسورين، ومش بس بالقوة ولكن كمان ايضا بالجمال. نسمع عن حدائق بابل المعلقة اللي هي احدى عجائب الدنيا السبعة، و الغنى والشهرة اللي كان وصل اليها البابليون يسبوا فكر اي حد. الخطية في ارض مصر استعبدت بعنف ومررت الحياة، لكن الخطية في بابل تملكت على الانسان بايه؟ بالمتعة وبالفرح وباللذة. عيشوا حياتكم وتمتعوا بحياتكم، تجروا واغتنوا واربحوا واتبسطوا وكلوا وانسوا الاصل بتاعكم. وفي الحقيقة ان الخطية اللي بتعمله في حياتنا ساعات بتشتغل كعبودية فرعون ومصر، بانها بتمرر حياتنا وبانها تستعبدنا بعنف، وفي اوقات تانية الخطية بتحاول تغرينا بالقوة وبالجمال وبالشهرة وبالمتعة وبالفرح وباللذة، بحيث تفقدنا هويتنا واصلنا السماوي او علاقتنا بالله، انها تلهينا في مباهج الحياة. شعب اسرائيل مر بالتجربتين، تجربة العنف وتجربة الفرحة. الحاجة العجيبة ان تجربة العنف مفيش حد من شعب اسرائيل فضل بعد ما ربنا اداهم امكانية الخروج من ارض مصر انه يقعد في مصر، لكن كلهم خرجوا. صحيح كانوا بيشتاقوا الى مصر من حين الى حين، لكن محدش من شعب اسرائيل فكر انه يرجع ويسكن في مصر تاني. لكن بالعكس بابل لما مرت 70 سنة بتاعت التأديب اللي قضوها في بابل، وجه كورش الملك ربنا نبهه واداله نعمة انه يصدر امر بعودة المسبيين يرجعوا الى اورشليم مرة تانية. نسبة ضئيلة جدا من الشعب قد لا تتعدى 10% هم اللي رجعوا، بينما الكل فضل انه يقعد في بابل. كله يفضل انه يقعد في بابل، قالوا احنا ايه اللي هيخلينا نرجع لأورشليم، أورشليم دي كلها محروقة وخربانة ومتدمرة، والهيكل مهدوم والأسوار خربانة، ايه اللي يخلينا نروح نرجع لمنطقة كلها دمار وخراب، لسه هنقعد نبني ولسه نقعد هنكمل ولسه هنتعب ولسه هنجاهد، ما احنا هنا عايشين في بابل مستريحين اكلين وشربين وكوننا بيوت وكوننا ثروات وغرسنا كروم وعملنا فراديس، ايه اللي يرجعنا للخراب مرة تاني؟ ايه اللي يخلينا نرجع نجاهد؟ ما احنا قاعدين هنا مستريحين. عشان كده في نسبة كبيرة جدا من شعب اسرائيل فضلت البقاء في بابل، وفضلوا ان هم ما يرجعوش لأورشليم لانهم خلاص فقدوا هويتهم. أورشليم دي كانت اعظم، لما كان بيقول المرنم ان لم اضع أورشليم فين في ابتداء فرحي، يعني أورشليم هي بداية كل فرح في حياتي. الموضوع ده ما كانش مهم بالنسبة لحياتهم، لكن هم فضلوا ان هم يستكينوا ويقعدوا في بابل. فكان تأثير بابل عليهم بالرغم انهم قعدوا بس مجرد 70 سنة اقوى بشدة من تأثير مصر عليهم اللي قعدوا فيها مدة 400 سنة. وده باستمرار اللي بيعمله الشيطان في حياتي، قد يمرر حياتي بعنف بالخطية اللي انا مستعبد ليها، لكن في اكتر الاوقات يسبيني بالجمال والرغبة في التمتع بالجمال، يسبيني بالقوة والرغبة بالتمتع بالقوة في دولة قوية او في امكانيات قوية انه يبقى عندي، او بالشهرة او باللذة او بالفرحة او بالمتعة. والمسيح لما نبه في مثل الزارع والزرع، لما اتكلم عن الزرع اللي وقع في الارض الشوك، قال ان الشوك ده حاجتين، ايه هما؟ هم العالم، وتاني حاجة غرور الغنى. الشوك اللي بيخنق الهوية بتاعتي، اللي مش عايز يرجعني، اللي مش عايز يخليني اثمر لخلاص الله او ارجع الى مدينة الله او الى هيكل الهي الحي، حاجة من الاثنين. لان هم انا شايله حزن، مرارة، استعباد، بعنف، لأن متعة، غرور، فرحة أنا بتلذذ بيها. هما دول الحاجتين اللي بيخنقوا كلمة ربنا في حياتي، هما دول الحاجتين اللي بيفصلوني عن محبة المسيح. الشيطان بيسبيني بالقوة، بالجمال، بالشهرة، بالرغبة في التمتع، في الراحة. يقولك ايه اللي هيخليك تروح تبني مدينة خربانة؟ ايه اللي هيخليك تروح انك تجاهد؟ خليك قاعد في مكانك، اتمتع باللي عندك احسن. ارميا بروح النبوة لمح خطورة وجودهم في بابل، بابل اللي فيها الجمال والقوة والشهرة والمتعة واللذة والغناء والطرب والأكل والشرب والرأس والجنات والفراديس والكروم، اللي بيحاول باستمرار عدو الخير انه يطمس عينينا بهذه الإغراءات. إذا ما نجحش انه يخوفنا ويرهبنا بالعبودية المرة بتاعة أرض مصر، فهو بينجح آلاف المرات بأنه يسبينا بالجمال وبالإغراء وباللذة وبالمتعة. أرميا لمح النقطة دي فكتب الرسالة دهية، ملاها لباروخ الكاتب وقال له روح اديها للمسبيين عشان ياخدوا بالهم ويبقوا صحيين. وكانت وصية أرميا زي ما قال في النبوة بتاعته للناس المسبيين، لهم كلمة واحدة بس: لتخطر أورشليم ببالكم. لتخطر أورشليم ببالكم يعني ايه؟ اوعوا تنسوا أورشليم، اوعوا تنسوا الهوية بتاعتكم. عشان كده دانيال لما كان بيصلي كان عنده عادة انه لما يقف يصلي يعمل ايه؟ يفتح الشباك ويتجه ناحية أورشليم، وده اللي عمله لما تأمر عليه الولاه والمراببة علشان يجدوا عليه علة. لكن ظن هو أمين بأنه يفتح الشباك بتاعه ويتجه ناحية أورشليم، اشتياقات قلبه ناحية أورشليم، منسيش أصله. برغم من المجد اللي وصل ليه دانيال في مملكة بابل، انه صار الرجل الثاني في مملكة بابل، لكن فضل قلب دانيال مرتبط بأورشليم، وهو اللي صلى من اجل العودة الى أورشليم، من اجل عودة المسبيين. لان دانيال فضل مرتبط بهذا الاشتياق، لم تنجح بابل انها تطمس هويته وشخصيته، ظل محتفظ بقلبه اللي مولود واللي مرتبط بأورشليم. عشان كده الناس اللي رجعت من بابل كان عددها قليل، والناس دول هم اللي كانوا بيشتاقوا لأورشليم، حتى بلغنا ان هم في السبي، لكن اغراءات السبي ولذة السبي لم تنسيهم ان هم من أورشليم، وهم اللي رجعوا بسرعة الى أورشليم. شفنا واحنا بندرس القيامة في ليلة ابو غلامسيس ان القيامة تمت على مستوى عبور البحر الاحمر والخروج من عبودية فرعون. الصلوات اللي اتقالت في ليلة ابو غلامسيس بنصلي فيها الهوس الاولاني اللي هو عبور البحر الأحمر وعبور المفديين اللي افتدوا من العبودية المرة، وبنصلي فيها بردك صلاة دانيال اللي صلاها من أجل عودة المسبيين. وقلنا إن القيامة في معناها هو إن أنا بخرج من عبودية فرعون وبعود من السبي بتاع الخطية، لأن المسيح ده اللي عمله بعد الصليب، نزل إلى الجحيم عشان يطلع الناس اللي كانوا مسبيين، يطلعهم أحرار، يخرجهم الى الحياة الجديدة. الناس اللي ماتوا هم مشتاقين لمجيء المسيح، مشتاقين للخلاص، برغم انهم كانوا نسبيين في الجحيم، لكن كان عندهم اشتياق العودة الى اورشليم السماوية، ان هم يعودوا الى الفردوس مرة تانية. عشان كده القيامة بتتم على مستويين، مستوى التحرر من الخوف ومن المرارة ومن الذل ومن العبودية ومن القسوة، ومستوى ايضا التحرر من الانسان النسبي بلذة الخطية وبإغراء الخطية وبفرحة الخطية. ده معنى القيامة. عشان كده في مزامير كتير بتتكلم على ازاي احنا ناخد قوة القيامة بان احنا نخرج من جحيم الخطية المشتعل فيما بنار الشهوة او بنار الاثم. يقول له داود: لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. ادي قوة القيامة، ما تسيبش نفسي يا رب تعبانة في جحيم الخطية، ما تسيبش نفسي مشتعلة بنار الخطية، ما تسيبش نفسي ترى فساد. عرفني طريق الحياة، وطريق الحياة هو اني ارى وجهك. عرفتني سبل الحياة، تملأني فرحا مع وجهك، البهجة في يمينك الى الانقضاء. عشان كده التلاميذ فرحوا لما رأوا وجه الرب، خدوا قوة القيامة. في مزمور تاني زي مزمور اعظمك يا رب لانك احتضنتني، يقول له: اصعدت من الجحيم نفسي، خلصتني من الهابطين في الدب، مزقت مسحي. مسوح دي رمز للايه؟ للحزن. مزقت مسحي ومنطقتني سرورا، مزقت احزاني ولفيت حوالين وسطي كمنطقة او كحزام، حزام من السرور والبرق والبهجة باختبار القيامة. يقول له لا، يقول له: اخرج من الحبس نفسي، حبس الظلمة وحبس الجحيم وحبس الشهوة، اخرج نفسي، اديني قوة قيامتك. يقول له: عرفني الطريق التي اسلك فيها عشان مشابهش الهابطين في الجب. عرفني طريق قيامتك يا رب عشان اخرج من الجب اللي انا عمال اهبط فيه، الهاوية الجحيم. الناس اللي اشتاقت للعودة من السبي كانت حطت كلمات أرمية اللي نبه فيها في ذهنها انها تبقى تشتاق الى قوة القيام، قوة العودة من سبي الخطية. فرسالة أرمية النبي بتقول، نسخة الرسالة التي ارسل بها أرمية الى الذين كان ملك بابل مزمعا ان يسوقهم في الجلاء الى بابل. يعني هم اخدنهم للسبي، أرمية لحقهم عشان ينبههم اوعوا تنغمسوا في اللي هيعملوه في بابل فيكم. يخبرهم بما امره الله به، انه لاجل الخطايا التي خطئتم امام الله يسوقكم نبوخذ نصر ملك بابل في الجلاء الى بابل. اللي وصلكم لهذا الخطية اللي احنا اخطأنا بيها، والخطية هي الانفصال عن الله. فإذا دخلتم بابل فستكونون هناك سنين كثيرة وزمانا طويلة إلى 7 أجيال، اللي هم 70 سنة. وبعد ذلك أخرجكم من هناك بسلام. قبل ما يوصلوا بابل كان معهم الوعد بالخروج من بابل حتى لو طال الزمن. فعايز يقول لهم اوعوا فترة طول زمن السبي تنسيكم هويتكم وتنسيكم ان موطنكم الاصلي هو اورشليم مش بابل. والآن فإنكم سترون في بابل آلهة من الفضة والذهب والخشب. هتشوفوا حاجات تزغلل عنيكم من الفضة والذهب والخشب. بعظم النحت والتشكيل والصائغ اللي بيصوغ تلك التماثيل الرائعة الجمال. ما هي الآلهة دي هي كل حاجة أنا بحطها مكان ربنا في حياتي، كل حاجة أنا بستمد منها متعتي، كل حاجة أنا بستمد منها أماني، سلامي، اتكالي، ثقتي، كل حاجة أنا بحطها مكان ربنا في حياتي أيا كانت مادة، شهوة، ذات، شخص. فالآن أنكم سترون في باب الآلهة من الفضة والذهب والخشب تحمل على المناكب وتلقي الرهب على الأمم. القوة والجمال. والشيطان تملي بيسبيني بأنه يقدم لي جمال الذهب والفضة أو جمال الخطية ويلقي الرهب في قلبي من قوته، من شدة الشهوة أو من سلطان الشهوة أو من سلطان الإغراء. مش هتقدر تقاوم. فاحترموا أن تتشبهوا بالغرباء وتأخذكم منها رهبة. احترموا، خدوا بالكم من أنكم تقلدوا الناس اللي انتوا عايشين في وسطيهم، أو أنكم تخافوا من الخطية أو من آلهة بابل. وإذا رأيتم الجموع أمامها ووراءها، الجموع إما أمامها بتسجد وتقر ليها، وإما وراءها ماشية وراها في الصف، وراها في الطابور متجربرة وراء الخطية. فإذا رأيتم الجموع أمامها وراءها يسجدون لها، فقول في قلوبكم لك يا رب ينبغي السجود. وهو تنسوا العبارة دهية. إذا لقيت كل الناس بتسجد للجمال وللقوة، لكن قولوا أنت ليك يا رب بس فقط ينبغي أن احنا نسجد ونخضع. احتفظوا بعبادة ربنا في قلوبكم. اوعوا للخوف من الخطية ولا الرغبة في الخطية واللذة يفقدكم اتصالكم وخضوعكم بالإله بتاعكم. لك يا رب ينبغي السجود، فإن ملاكي معكم وهو يطالب بأنفسكم. ملاك الله معاكم أخذ باله منكم من قلوبكم. أما تلك اللي هي الآلهة الأصنام فإن لها ألسنة قد نحتها النجار. صحيح ليها لسان، لكن اللسان بتاع الآلهة دي مين اللي نحته؟ النجار الصائغ. مشكلة الأصنام إن الإنسان اخترع الأصنام عشان عايز إله على مزاجه، إله تفصيل، مش إله يقول له تعمل إيه وما تعملش إيه. لا، ده عايز إله. الإله ده هو بيخضع لمين؟ للإنسان. مجرد يلبي أو يقول للإنسان الكلام اللي الإنسان عايز يسمعه، أو يعمل للإنسان الأعمال اللي الإنسان عايز يعملها. يعني هم صنعوا التماثيل دي أو صنعوا الآلهة دي على حسب مزاجهم، عشان الآلهة يخترعوها بحسب رغبتهم، مش هم يبقوا حسب رغبة الآلهة. لا، ده الآلهة هي اللي تبقى حسب رغبتهم، وهي دي أصل عبادة الأصنام أو أصل الخطية. أنا عايز إله على مزاجي، إله تفصيل، ما يقولش الا اللي انا عايزه اللي يتفق مع رغباتي، ما يعملش الا اللي انا عايزه، وقت ما انا اكون عايزه اطلعه احطه قدامي، مش وقت ما هو يكون عايزني انا اللي اكون تحت امره. هو دي ارادة الانسان باستمرار. هي ليها لسان، لكن اللسان ده منحوت بيد انسان، وكأن الانسان عايز الصنم او الاله بتاعه ما يقولش الا اللي عايز ايه يسمعه بحسب رغبته. وهي مغشاه بالذهب والفضة، يغطيها بالذهب والفضة عشان يجملها بحسب منظره او بحسب رؤيته، لكنها آلهة زور لا تستطيع نطقا، ما تقدرش تتكلم. يأخذ الناس لها ذهبا كما يؤخذ لعذراء تحب الذينة، ويصغون أكاليل يجعلونها على رؤوس آلهتهم، وكأن الآلهة هي اللي محتاجة إلى عطاياهم. زي واحدة يعني عروسة بتحب ان عريسها او اللي جايين يتقدم لها يجيب لها هدايا من الذهب علشان تتزين بيها. وربما سرق الكهنة من آلهتهم الذهب والفضة لمنفعة انفسهم، وده كان اللي بيعمله كهنة الاصنام، ان كل العطايا اللي كانت بتيجي كانوا بيسرقوها لنفسيهم. وقد يبذلون منها للذواني التي في البيت، وبيدفعوا أجرة للذواني اللي بيجوا يزنوا في البيت كنوع تكريم لهذه الآلهة، لأن الإنسان عايز آلهة تمتعه بشهوته وبرغبته وبحسب مزاجه. يدينون الآلهة بالملابس كالبشر، وهي من الفضة والذهب والخشب. عايزين يلبسوا الآلهة برضك بحسب مزاجهم. فهي لا تسلم من الصدأ والسوس، وإن كانت تلبس الإرجوان. حتى لو لبست الحرير والإرجوان اللي لونه أحمر، لكنها لا تسلم من الصدأ ومن السوس. الصدأ بيأكل في المعدن اللي معمول منه، والسوس بيأكل في الهدوم اللي لبسوها. السوس اللي هو العتة، يعني هدومها بتعت. يمسحون وجوهها من غبار البيت المتراكم عليها. يعني الناس وداخل الهيكل بتاع الأصنام بتعفر على الأصنام، فيجي التراب ويغطيها، ومحتاج اللي يجي ينظف التماثيل دهيت. الأصنام دي ما هي إلا الخطية اللي أنا حطيتها مكان ربنا في حياتي، فاكر إنها ممكن تلذذني، لكن في واقع الأمر هي اللي بتستنزف كل قدرة مني، لكنها مش هتقدر تديني حاجة في الآخر. وفي يد كل منها صولدان كالحاكم على بلد، لكنه لا يقتل من يجرم إليه. فيتها صولجان الحكم، لكن ما تقدرش تكون عادلة. وفي يمينه سيف وفأس، لكنه لا ينجي نفسه من الحرب واللصوص. كان يحط في الآلهة سيوف وفؤوس، علامة على الانتقام والقوة، لكن لما تحصل حرب ما تقدرش الآلهة دي تدافع عن نفسها، ولما يخش الحرامية عشان يسرقوها ما تقدرش تدافع عن نفسها. كل ده أرمية بيقول للإنسان اللي هتغريه الخطية إن الخطية مش هتقدر تقدم حاجة. فحق بذلك أنها ليست بآلهة، فلا تخافوها، فإنها كما أن الإناء المكسور لا ينفع صاحبه، كذلك آلهتهم. الإناء المكسور ما تقدرش تحط فيه حاجة، لأن هيقع منه. آدي الخطية اللي احنا بنحوش فيها او ان احنا بنحاول نخدمها او بنجري وراها من اجل ان احنا نستفيد منها شيء. يقول دي عبارة عن اناء مكسور مش هتقدر تنتفع بيه شيء. اذا نصبت في البيوت فعيونها تمتلئ غبارا من اقدام الداخلين. يحضر عليها في الديار ما تقدرش تتنقل من مكانها، تتحط في مكانها ما تتحركش، كما يحضر على من اجرم الى الملك، وكهنتها يحصنون بيوتها. التماثيل دي محتاجة الكهنة اللي يقفلوا عليها البيبان عشان محدش يسرقها او محدش ياخدها، فاذا كانت هي مش قادرة تحمي نفسها. بابواب واقفال ومذاليج، كما يفعل بمن حكم عليه بالموت، يقفلوا عليها وكأنها في سجن، فلا لألا تسلبها اللصوص. يقودون لها من السرج اكثر مما يقودون لانفسهم، ينوروا لها لانها محتاجة النور، لكن هي ما تقدرش تنور. الحاجة اللي انا بحطها مكان ربنا في حياتي ما تقدرش تنور لي، هي نفسها محتاجة للي ينور لها، وهي لا تستطيع ان ترى منها شيئا مهما نوروا لها، لكن مش هتقدر تشوف حاجة. انما هي كجوائز البيت، كحيطان البيت او ستير البيت. وقد ذكر ان حشرات الارض تنهش قلوبها فتؤكل هي وثيابها ولا تشعر. السوس والصدع عمال ياكل فيها وهي مش حاسة بحاجة ومش قادرة تعمل حاجة. ادي الخطية اللي الانسان بيتكل عليها او بيخاف منها. تسود وجوهها من الدخان الذي في البيت. ما هو بيذبحوا ذبايح ويحرقوها في جوه الهيكل بتاع الصنم، فالصماد والهباب بتاع الذبيحة وحرقها يجي يصمد وش الآلهة. على أبدانها ورؤوسها يثب البوم والخطاف وسائر الطيور والسنانير، يعشش فيها البوم والغراب. فاعلموا من ذلك انها ليست بآلهة فلا تخافوها. بيحذرهم من التشبه بالبابليين او الخوف من آلهة البابليين. والذهب الذي يغشيها للدين ان لم يمسح صداه لم يكن لها رونق، كما انها اذا صيغ عليها لم تشعر. يعني محتاجة كل شوية، حتى الذهب محتاج كل شوية انه يتلمع. الاله هو اللي محتاج انه يتلمع، مش هو اللي بيشرق او بيضيء على الاخرين. عشان كده الخطية ما تقدرش تسعد الانسان على طول، لازم يلمعه في الخطية بين حين واخر. عشان كده بالرغم مثلا حاجة زي الجنس، الانسان لما قعد يشبع من الجنس يشبع من الجنس، الجنس نفسه صد في عينيه، ما بقاش الجنس بالطريق المألوف يشبعه او يفرحه. ابتدى يدور على حاجة تانية يلمع بيها الخطية، يحاول يجمل بيها الجنس مرة تانية. تبتاع بكل ثمن وإن لم يكن فيها روح، الإنسان هو اللي بيدفع فيها. ليس لها أرجل فتحمل على المناكب، تتشال على الكتاف. الإله بدل ما يشيل الإنسان، الإنسان هو اللي بيشيل الإله. شفنا أشعياء قال كده، بيعمل ربنا مقارنة ما بينه وبين العبادات اللي الإنسان استعبد ليها، يقول لهم أنا أحمل من البطن إلى الشيخوخة وإلى الشيبة وأنا شايلكم، لكن شوفوا الأصنام بتاعتكم أنتوا بتحملوها على أكتافكم. فرق بين إله بيشيلني وبين إله أنا اللي بشيله، أنا اللي بحمله، تقل عليا، يحملونه على الكتف. وبذلك تبدي للناس هوانها وللذين يعبدونها هم أيضا يخزون، لأنها إذا سقطت على الأرض لا تقوم من نفسها، لازم حد يقومها، ولا إذا نصبها أحد تتحرك من نفسها، ولا إذا أميلت تستقيم، حتى لو حصل لها ميل ما تقدرش تعدل نفسيها، فإزاي تقدر تعدل الإنسان؟ بل تقدم إليها الهدايا كما تقدم إلى أموات، ما فيش أي رياكشن أو استجابة حتى فرحة بالهدية اللي قدمت. وكهنتها يبيعون ذبائحها لمنفعة أنفسها، لمنفعة أنفسهم. وهنا الكهنة الناس اللي بتخدم الخطية وبتغري الناس إنها تعيش في الخطية، مش لاقتناعها بصدق الخطية أو بقوة الخطية، لكن لمنفعة أنفسهم. يعني زي اللي بيبيعوا أفلام الجنس وأفلام العنف، دول مش لأنهم مقتنعين بلذة الحاجات دي، لكن لأنهم بيربحوا منها لمنفعة أنفسهم، خادم الخطية. وكذلك نساءهم يملحنا بما بقي منها. الكهنة بيبيعوا الذبيحة اللي قدمت ويستفيدوا بتمنها، ونساء الكهنة ياخدوا الذبايح اللي ما اتباعتش ويعملوا فيها ايه؟ يملحوها عشان يحفظوها من الفساد، عشان يبقوا ياكلوها وقت تاني. يملحنا ما بقي منها ولا يجعلن فيها حظا لمسكين ولا سقيم، لكن ما يقدموش منها الواحد مسكين او واحد مريض. الطامس والنفساء اللي هم كانوا في حكم شريعة العهد القديم يعتبروا من النجاسة، يلمسان ذبائحها، لان هي اصلا ذبيحة نجسة، فما فيش مانع ان النجس يعيش على النجاسة. فإذ قد علمتم من ذلك أنها ليست بآلهة فلا تخافوها. لماذا تسمى آلهة؟ لأن النساء يقدمن الهدايا لهذه الآلهة التي هي من الفضة والذهب والخشب. الفضة والذهب دي حاجات غالية، والخشب دي حاجات رخيصة، ففي بردك آلهة غالية وآلهة رخيصة، زي ما في خطايا غالية وخطايا رخيصة الثمن. يعني كل واحد يقدر يعمل الإله اللي يتناسب مع إمكانياته ومزاجه. ولأن الكهنة يجلسون في بيوتها بأقمصة ممزقة وهم محلوقي الرؤوس، كان تملي الكهنة بتوع الأصنام يحلقوا رأسهم زيرو، حاجة عجيبة جدا. نفس الموضة دي دلعت دلوقتي، يعني كل ما بيحب العالم انه يعيش في الخطية برضك بيعمل نفس العملية، بقى اللي يحلق أقرع وزيره ده يعني برضك انسان يتتفق مع الموضة. وهم محلوق الرؤوس واللحى ورؤوسهم مكشوفة، ويعجون صائحين امام آلهتهم كالجالسين على مأدبة الميت. الكهنة ينزعون من ثيابها ما يكسون نسائهم وأولادهم، ياخدوا الثياب اللي اتحطت على الأصنام ويحطوا على أولادهم. وإذا أساء إليها أحد أو أحسن فلا تستطيع المكافأة أو تجازي، ولا في وسعها أن تقيم ملكا أو تخلعه، ملهاش أي سلطان، ولا تقدر أن تهب عرضا ولا نقدا، لا تقدر تقدم كلمة ولا تقدر تقدم فلوس، يعني حتى لا حاجة عملية ولا حاجة بالكلام. وإذا نظر أحد نظرا ولم يقضه فلا تطالب، إذا واحد نظر لها حاجة مش هتطالبوا بيها لأنها ما تعرفش تتكلم. لا تنجي أحد من الموت ولا تنقذ الضعيف من يد القوي، لا ترد البصر للأعمى ولا تفرج عن ذي الشدة، لا ترحم أرملة ولا تحسن إلى يتيم. ده الخطية للإنسان بيجري إليها ومسبي بجمالها ومقتنع بقوتها، زي ما كانوا أهل بابل مقتنعين بجمال آلهتهم وبقوة آلهتهم. فهذه الآلهة التي هي من الخشب مغشاه بالذهب والفضة، تماثل حجارة من الجبل، والذين يعبدونها يخزون، هينكسفوا. كل اللي حط رجاءه في الخطية هينكسف أو هينفضح. فكيف يسوغ أن تحسب أو تسمى آلهة؟ كل اللي حط رجاءه في خطية، في لذة، في متعة، في قوة، في ارتباط، هينفضح وحينكسف، لأنه مش هيلاقي اللي هو كان بيدور عليه. بل الكلدانيون أنفسهم يذبرونها، بابليين نفسهم يحتقرونها، فإنهم إذ رأوا أبكم لا ينطق يقدمونه إلى بال. بال ده أعظم آلهة البابليين اللي هو البعل يعني، ويطلبون منه النطق كأنه يشعر، يقول شاعر. ومع اختبارهم لها لا يتركون عبادتهم، عبادتها، لأنهم لا يشعرون. برغم أنهم شايفين عدم استجابة منها، لكن مش قادرين يسبوها، لأن الفكرة مش في الصنم، الفكرة في الإنسان المسبي بفكرة الجمال والقوة اللي بتقدمهم الخطية ليه. تملي الإنسان يحب يحس أنه قوي، قوة مش بس في العضلات، ولكن القوة في العقل، في التفكير، في الخبث، في الدهاء، القوة أيضا في الجمال، في الإغراء، في التسلط. والنساء يقعدن على الطرق منحذمات بالحبال، يبخرن بالنخالة، فإذا اكتذب مكتاز واحدة منهم وضجعها عيرت صاحبتها بأنها لم تحظى مثلها ولم يقطع حبلها. يعني النساء مش بس بيزنوا، لكن بيفتخروا بالزنا. يعني واحدة ما لقتش حد يزني معاها تبقى فعار، تبقى فضيحة. واحدة لقت حد يزني معاها تفتخر بالزنا. وده اللي بيحصل في العالم دلوقتي. انت ملكيش صحاب؟ ازاي بيعايروا بعض؟ ان او واحدة تحس مثلا انها ناقصة لان محدش بيجري وراها، مش زي الباقي، تصاب اكتئاب وتصاب بضيق لان محدش بيجري وراها، مفيش صبيان ملتفين حواليها. وكل ما يصنع لهذه الآلهة انما هو ذور، فكيف يسوغ ان تحسب او تسمى آلهة؟ هي صنعة النجار والصائغ، فلا تكون إلا ما يريد صانعها، آلهة بحسب مزاج الذي يصنعها. وإحنا بنتمنى أن يعني كل حتى علاقتنا بربنا، إحنا مش عايزين نبقى خاضعين لربنا نعمل كلمته، لكن إحنا عايزين ربنا يبقى هو اللي خاضع لينا ينفذ اللي إحنا نقوله له، مش إحنا اللي ننفذ اللي هو يقوله لنا. عايزين ربنا زي عفريت بتاع مصباح علاء الدين يقول لنا شبيك لبيك انا بين ايديك. هو ده اللي احنا بنبقى بنجري وراه حتى من ربنا. عايزين قوة غيبية تحقق لينا اللي احنا عايزينه، اللي في مزاجنا. مش عايزين اله احنا نفهم محبته ونقدرها ونطوعه ونقول له انت يا رب بتقول لنا ايه ونخضع ليه. احنا عايزين اله نصنعه بحسب ما نريد. والذين صنعوها قصير بقاء، فكيف يكون ما صنعوه؟ يعني اللي صنع الآلهة ده أصلا عمره قليل، مش هيفضل كتير. فإذا كان بقى اللي صنع هذا الصنم عمره قليل يبقى الصنم عمره إيه؟ أقل. إذا كان الصانع عمره قليل فالمصنوع كم يكون؟ إنهم تركوا لمن يليهم ذورا وعارا، وإذ أتى عليهم حرب وشر يأتمر الكهنة فيما بينهم أين يختبئون بها. خدامها يقعدوا يدوروا نخبيها فين عشان ما تتسرقش، فكيف لا يشعر أنها ليست بآلهة وهي لا تخلص أنفسها من الحرب والشر؟ وبما أنها من الخشب مغشاة بالذهب والفضة فسيعلم فيما بعد أنها ذور، ويتبين لجميع الأمم والملوك أنها ليست آلهة بل صنعة أيدي الناس ولا شيء فيها من صنعة الله. وهو ده اللي في الدينونة في الآخر اللي بنشوفه في سفر الرؤيا، دينونة بابل الذانية العظيمة، دينونة الخطيئة. ايه ان في ملوك وتجار هيتعجبوا، مش هي دي اللي كنا بنتمناها وهي دي اللي مشينا وراها؟ كيف سقطت في لحظة، سقطت بابل العظيمة. لما هيجي الناس يشوفوا الخطية، مش هي دي اللي احنا تعبدنا لها وهي دي اللي كنا بنحس انها اكبر بهجة ولذة في الحياة؟ راحت فين الحاجات دي كلها؟ فهل من حاجة إلى التنبيه على أنها ليست آلهة؟ فإنها لا تقيم ملكا على بلد، ولا تعطي الناس مطرا، ولا تخاصم حتى لخصومة أنفسها، ولا تنقذ أحد من مظلمة، إذ لا تستطيع شيئا، وإنما هي كالغربان التي بين السماء والأرض. وإذ وقعت نار في بيت هذا الإله المصنوع من خشب المغشى بالذهب والفضة فكهنتها يفرون. لو حصلت حريقة الكهنة يهربوا وينجون، أما هي فتحرق كجوائز البيت كستير البيت، ما تقدرش تخلص نفسيها. إنها لا تقاوم ملكا ولا عدوا، فكيف يسوغ أن تحسب أو تعد آلهة؟ وهذه الآلهة المصنوعة من الخشب المغشاة بالفضة والذهب لا تنجي أنفسها من السراق ولا اللصوص، والذين يستولون عليها ينزعون عنها الذهب والفضة والثياب التي عليها ويذهبون بها وهي لا تدافع عن أنفسها. كل ده بيحضروا أرمية للناس اللي هناك ان المنظر الجميل والقوة الخداعة ما تسبيش الانسان. لا جرم ان ملكا من ذو البأس او اناء نافعا في البيت يستخدمه مالكه خير من آلهة الذور. يعني لو في اناء الواحد بيستفيد بيه احسن 1000 مرة من آلهة الزور، وبابا في البيت يحفظ ما فيه خير من آلهة الزور. باب تقدر تقفله يحميك أكتر 1000 مرة من الصنم اللي انت بتحطه. وعمودا من الخشب في قصر، عمود من الخشب ده يعني ملوش قيمة، في قصر خير من آلهة الزور. اهو العمود بيسند حاجة، بيعمل عمل، لكن الأصنام أو الخطية مش هتقدر تعمل لك أي حاجة. إن الشمس والقمر والنجوم تضيء وترسل لمنفعة الخلق وتطيع مرسلها، وكذلك البرق إذ لمع يروق العين والريح تهب في كل ناحية، والسحب أمرها يأمرها الله أن تمر على كل المسكونة فتقضي ما أمرت به. حتى الحاجات دي ليها فايدة، وأما تلك فلا تعدل بهذه منظرا ولا قوة، ما تعادلش حتى الحاجات دي لا في منظرها ولا في قوتها. فلا يسوغ أن تحسب أو تسمى آلهة، إذ لا تستطيع أن تجري حكما أو تصنع إحسانا. فإذا قد علمتم أنها ليست بآلهة فلا تخافوها، فإنها لا تلعن الملوك ولا تباركهم، لا تقدر تعمل كده ولا كده، ولا تبدي آيات في الأمم ولا في السماء، ولا تنير كالشمس ولا تضيء كالقمر. الوحوش خير منها، لأن في طاقتها أن تهرب إلى ملجأ وتنفع أنفسها. وبالجملة فلا يتبين لنا بوجه من الوجوه أنها آلهة فلا تخافوها. مثل آلاتهم المصنوعة من الخشب المغشاة بالذهب والفضة، مثل شخص منصوب في مقسأة لا يحرش شيء. زي واحد واقف في الصحراء، هيحمي ايه في الصحراء؟ كله خراب. وايضا مثل آلهتهم المصنوعة من الخشب المغشاة بالذهب والفضة، مثل عوسك في بستان، عوسك يعني شوك، يقع عليه كل طير، او مثل ميت مطروح في الظلمة. ومن الارجوان والقرمذ اللذين يأكلهما العث، العتة، عليها يعلم انها ليست بآلهة. وفي آخر الأمر هي أيضا تؤكل وتصير عارا في الآفاق. إن الرجل الصديق الذي لا صنم له أفضل، لأنه بمعذل عن العار. الرجل الصديق الذي لا صنم له، الرجل الصديق اللي ملوش خطية بيتعبد ليها، هو ده اللي ينزع عنه العار. عشان كده أرميا كتب بروح النبوة يحذر ان بابل مش زي مصر. مصر كان فيها مرارة وعنف وعبودية، لكن بابل فيها إغراء وجمال وقوة. عشان كده للأسف لقينا ان الناس اللي عادت من السبي كانت ناس قليلة، لانهم إغراء الخطية الخادع هو اللي ليه تأثير أكتر من الذل ومن العنف ومن المرارة. لكن دول اللي حبوا بابل أكتر من إن هم يرجعوا يتعبوا في بناء أورشليم وفي بناء الهيكل وفي بناء الأسوار، الناس اللي ما فقدت اشتياقها ناحية الله وفقدت هويتها تجاه الله، لأن بابل نجحت في انها تطمس هويتهم، تطمس شخصيتهم. الناس دول في عار عظيم، لانه يختم في سفر ورؤيا ويقول سقطت بابل العظيمة، وكل الذين تجاروا معها واستغنوا بوفرة غناها صاروا في خزي وفي عار عظيم. لكن قوة القيامة الإنسان ياخدها بأنه مهما كان مسبي، أيضا بغرور الخطية وبلذة الخطية، يقدر يصرخ لربنا يقول له أنت طلعت المسبيين اللي كانوا في الجحيم، عشان كده لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. قل له اخرجني من طين الحمأة، من جب الهلاك. أصعدت نفسي من الجحيم وخلصتني من الهابطين في الجب، مزقت مسحي ومنطقتني سرورا. هو ده عمل القيامة، أن ربنا يخلصنا من السبي اللي إحنا مسبيين به، سواء بجمال الخطية أو بإغراء الخطية أو بقوة الخطية وسلطان الخطية علينا. يقول لنا أرميا ما تخافوهاش، دي ملهاش أي سلطان عليكم، ما فيهاش أي حاجة من الجمال اللي انتوا مسبيين بيه أو مقتنعين بيه. الخطية خاطئة جدا، لا تستطيع أن تغني ولا تستطيع أن تشبع ولا تستطيع أن تفرح، لا تستطيع أن تصنع أي شيء، مش هتخلف إلا العار. كل اللي اتكلوا عليها ونظروا عليها كان مصيرهم ان هم خذوا انكسفوا ملقوش اللي هم عايزينه. لكن الصديق الذي لا صنم له، الصديق اللي بيشتاق لحياة القداسة، اللي بيشتاق لأورشليم حتى لو كان نزال ضمن المسبيين، الصديق اللي رافض انه يكون له صنم يتعبد له، صنم على مزاجه على حسب شهوته، ده اللي حينجو من العار، ده اللي مش ممكن ينكسف ابدا. صديق اللي طلب قوة القيامة في انه يعود مرة اخرى الى اورشليم السماوية. عشان كده السؤال اللي تملي الانسان يسأله لنفسه، انا بفضل مين، اورشليم ام بابل؟ بختار اورشليم ولا انا مازال اختياري واقع على بابل؟ لان هويتي انطمست، شخصيتي بابل طمستها محتها، فبقيت مرتبط ببابل. حتى لو كنت ما زلت موجود في وسط بابل، لكن عشان اظل من الصديقين ينبغي ان يكون جوايا اشتياق ناحية اورشليم. برغم ان الفرصة منحت اللي عايز يرجع لأورشليم يقدر يرجع، لكن مش الكل رجع. عشان كده شفنا المسيح برغم انه نزل للجحيم، لكن مش كل اللي كانوا في الجحيم طلعوا. مين اللي طلع؟ اللي مات على رجاء. يعني ايه مات على رجاء؟ يعني كان ليه اشتياق لأورشليم. هو ده جهادي اللي انا بظل اجهده على الارض، ان لا احط ثقتي ولا اتجالي على صنم الخطية اللي انا صنعته او اللي انا بصنعه بحسب مزاجي، لكن انا بشتاق الى اورشليم وبقول للربنا اسعد من الجحيم نفسي، خلصني من الهابطين في الجب، مزق مسحي ومنطقني سرورا، لا تترك نفسي في الجحيم ولا تدع قدوسك يرى فسادا. بكده يبقى خلصنا نبوة باروخ. هنبتدي بنعمة ربنا من الأسبوع الجاي هندرس سفر الحكمة لسليمان الملك، برضك هو من ضمن الأسفار المحذوفة، وهنبتدي نقرأ والإصحاحات بتاعتها 19 إصحاح. نقدر نشوف الحكمة اللي خرج بيها سليمان من تجارب الحياة لما عاش الخطية في عمقها ولما عاش البر أيضا في عمق. في حد يحب يسأل حاجة أو يعلق على حاجة؟ تفضل نصلي. صفحة 8. الترنيمة الأولى. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. سألوذ بحضنك من جهلي من شهواتي، لن أخشى الموت فقد صرت أنت حياتي. أدعوك تعالى ففي قلبي شوق غامر، وبقربك يولد في عمري عمر آخر. أدعوك تعالى ف

أنظر لدمعي من عولا أنظر إلي سانيدا حتى أعيش في رضاك أنظر إلي سانيدا حتى أعيش